أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا وأنت ناصرنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم النصير نصيرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتهت قصة سيدنا شعيب، وبدأت قصة سيدنا موسى مع فرعون. وقصة موسى مع فرعون في سورة هود جاءت مختصرة جدا في آيات قليلة، وبدأت بطريقة تخالف كثير من مواضيعها في القرآن، لأن قصة موسى غالبا تذكر في أول القصص، وبعد ذلك تذكر تفصيلا بجهتيها، لأن سيدنا موسى كما نعلم أرسل لمهمتين. المهمة الأولى والمهمة الثانية، قول يا حسين. المهمة الأولى الثانية هو قال كده هو اللي حضر الدروس يقول سيدنا موسى أرسل لحاجتين، لسببين أو لهدفين رئيسيين. رفعت يده في الرسل قول أهو كده، أرسل إلى فرعون عشان يعني يمنعه ويحول بينه وبين الدعائه للألوهية والكبر والدعاء والضلال والذل اللي عمل في مصر. والمهمة الثانية لإخراج بني إسرائيل ودعوتهم وإنشاء الحضارة الجديدة على يديه معه. رمضان ياخد حاجة؟ هتعاور عمك خالد، لكن انت حار انت شطار. اللهم صل على محمد. قرآن مليان كلام عن بني إسرائيل وعن موسى، مهمتين رئيسيتين أرسل بهما موسى. المهمة الأولى إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وده أول حاجة تلقاها في سيناء، وذكرت أكثر من مرة اذهب إلى فرعون إنه طغى في سورة اذهب إلى فرعون إنه طغى في سورة النازعات. مش خلاص يا واحد، اللهم صل على محمد. طيب إذا مرة في اذهب إلى فرعون أنه طغى، لأن فرعون عمل ما لا يعمل، عليه لعائن الله، أظهر الفساد في الأرض في كل ألوان الفساد وفي كل جهات الحياة. ورحم الله الغزالي لما قال أن فرعون زعيم الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاق، تبنى كل هذه أنواع الفساد. إن فرعون علا في الأرض بسياسه وجعل أهلها شيعا اجتماعي، بعدين قول يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. دفأك ما فيش حد عمل كده ولا عياذ بالله. وبعدين كان من المفسدين الفساد كل في كل ألوان الكلام. وتقرأ في كلام القصص في سورة القصص وفي جميع آيات القرآن لم يترك نوعا من الفساد إلا فعلا. وبعد فقال أنا ربكم الأعلى. خلاص بلغ الذروة الضلال. فأراد الله أن يرسل إليه سيدنا موسى. المهمة الثانية بتاعت سيدنا موسى أن يخرج بني إسرائيل من ذل الفراعنة وينتقل بهم إلى بلاد الشام وينشئ بهم أمة جديدة وحضارة جديدة تقام على شريعة السماء. وطبعا بنو إسرائيل أساسا ما كانوش في مصر، إنما دخلوا مصر. اللي هقول السؤال ده يبقاله يبقاله يعني يبقاله إن شاء الله. دخلوا مصر لأول مرة سيدنا يوسف على يد سيدنا يوسف. سيدنا يوسف وقيل بعدكم أجمعين. سيدنا يوسف أول من دخل مصر وأول من أدخل بني أولاد يعقوب. ويوسف ابن مين؟ يعقوب. يعقوب. فدخل آل يعقوب مصر على يد سيدنا يوسف. وسيدنا يوسف دخل مصر بإرادة الله وبتقدير الله وبإعجاز شديد جدا لا يعلم أوله ولا منتهاه إلا الله. عشان يبقى نائب رئيس الوزراء كان لازم يخش السجن، لأن هو مين كان يعني الملك يعرف من فين؟ الملك ما كانش يعرف إن في حاجة اسمها يوسف، وقاعد ملك على مصر لكن غفلان. شاف رؤيا إن فيه نار خرجت من بيت المقدس ودخلت مصر ولم تترك بيتا إلا وأحرقه، جاله الفزع والرعب. ونظرا لأنه كان جاهلا لازم يجي له الرعب. إيه معناها الرؤية؟ شوفوا لنا حد يشوف لنا المنام ده، يجمع المستشارين يجمع السحرة شوفوا لنا حل. إيه النار اللي هتيجي من بيت المقدس تحرق مصر وأنا قاعد في مصر؟ يعني هيبلعوني منها ولا يحرقوني ولا إيه الموضوع؟ مصر هتخرب الحقونا ادركونا. فقاعد يحكي هو والشلة بتاعته حاشية بيشرب الخمر، وواحد اللي بيقدم لهم الخمر اللي بيلف بالصينية قال لهم انتم محتارين، انا اعرف لكم واحد يشوف الرؤية. ده كان في واحد مسجون معايا في السجن بيعرف يفسر الرؤية مع الشيخ من كده، لان ده اللي شاف الرؤية وحكاها في السجن يعني اسقي ربه خمرا، اما احدكم فاسقي ربه خمرا. اذا اللي بيسقي الخمر قال لي يا ملك يا سيده، قال يا سيده يعني انا عارف لك الحال. مين يوسف؟ قال لي ده واحد في السجن. ايه اللي دخل السجن؟ انت قاعد تعمل ايه؟ دخل السجن ليه؟ مش عارفين شوفوه. طب روح اشوفوه. يعني يذهب الى يوسف ويساله افتنا في سبع بقرات سمان ياكلون سبع عجاب وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما قالش يعني فين الملك بتاعك ده ويجيني لحد هنا وأنا أقضيه وأنا أقول له أحد للمثل، وأنا بس أقول لكم أنا أفتيكم على الهوى كده مجانا مش لازم تشوفوا. اللي قال لي يعني تزرعونا تعملوا كذا وكذا وكذا. بالقصة ما جاتش لسه بعد هود إن شاء الله إن كان فيه وإن ما كانش يبقى فيه. فيه الأولى إيه والثانية إيه؟ الأولى إن كان فيه يبقى لقاء وإن ما كانش يبقى فيه منكم دعاء. يقولوا آنس وحشته في غربة. صلى على رسول الله. و ولا مؤنس إلا الله ولا مؤنس إلا الله ولا مؤنس إلا الله. لما يرجع للملك الملك يعجبه طريقة الحل وطريقة العرض واقتنع بالحل وبالتشخيص وبالتحليل وبالتأويل. قال إذن الواد ده ينفع يقعد معانا ده كان هو بيفهم كده ويفسر كده ويعرف المشكلة وبعدين يعني أعرض حلها يبقى هو اللي يحل. جيبوا لنا الولد ده. الملك عايزك عشان يخليك معاه. يقول له لا الملك الأول عرف أنا استجبت ليه. أنا مسجون ذل تثبت براءتي قبل أن أخرج. أنا بريء تثبت براءتي فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الفجرة الفاجرات اللي حكموا عليهم بالسجن وقطعن أيديهن افتتاتا افتتانا واستجابة لشهوة وسكرا سكرت النساء لمجرد أن رأت جمال يوسف وده يدل على أنها ضعيفات أمام الشهوة. وزي ما قلنا في درس فائت قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف. يعني لو جاني أنا في السجن أي واحد لبادرت باب السجن لكن لا مش أطلع حتى تثبت البراء. يبقى ثبت في البراء. طيب ثبت في البراء وخرج وحكم مصر وأصبح هو الخميرة لبني إسرائيل في مصر. وعشان تعرف انه وصل ازاي يقول لك انه يعني كان مطارد من اخواته وبعدين مكروه ومحقود عليه يحطوه في البير ياخدوه السياره يبيعوه في الواحد ماشي في السكه بابخس الاسمان يشتريه للعزيز في مصر يربيه في القصر بتاعه يحصل موضوع النساء عشان يبقى هو حاكم مصر او نائب رئيس الوزراء وزير تخطيط وزير ماليه وزير التموين وزير الزراعه يمسك كل الموضوعات دي ويحلها في لحظات تقدير العزيز العليم. تمر الأيام ويموت يوسف وتنسى دعوة يوسف ويرجع في الفيلم يرجع الفلول تاني رجعوا الحكام اللي كانوا يحكمون مصر قبل يوسف ونسي التوحيد ونسي عبادة الله ونسي عبادة العبادة اللي جعلها يوسف. فجاء موسى وقال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لم يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله كل من هو مسرف مرتاب. ولقد جاءكم يوسف من قبل. موسى جاء لينقذهم بعدما كثر الفساد والضلال واستبد بهم فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسخرهم في أصعب الأعمال وأشق الأعمال. عاوز يبني يجيب بني إسرائيل يمسحوا له الطوب يجهزوا له الطوب. عاوز يحفر يجيب بني إسرائيل يحفروا له في النيل والقناة. عاوز يبني الأهرام يبني الأهرام على حساب الجماهير. يعني كان أحوج الناس إلى من ينقذهم. ويريد لما جاءهم موسى قال يا موسى هل نطلع بسرعة دوخوا سيدنا موسى. هنا جاءت مختصر دي مقدمة عشان نعرف بس إن إيه الكلام ده ذكر في القرآن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الآيات في سورة الإسراء كانت 9 آيات ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات و9 آيات مفصلة في سورة الأعراف. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات أي سين. وبعدين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 7 واليد والعصر 9. ما فيش جائزة النهار بس لو تفرج النهار لحظكم كده الأسئلة صعبة ولا نسيت أجيب إزاي؟ نعم لأن عاوز يعدي واحد يعدي تسعة من الناس اللي سمعت تسع آيات تقرأ في سورة الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات جد وقحط وفقر يجيهم عشان يعتبروا ويسمعوا كلام موسى ما نفعش معاه والآية والعصر كما تقول آيات بينات واضحات في آية الأعراف قال مفصلات يعني دي الآية وينصحهم بيها ويشوفوا أثارها وما ينفعش ويجي لهم الثانية منفصلة وهكذا كل ما تجي لهم حاجة مش نفع فيهم أبدا لما تقسو القلوب واشتد الغباء وازداد الجهل لا ينتفع القلب بالموعظة والعياذ بالله وسلطان مبين يعني برهان ودليل يعني قاطع واضح أنه رسول مرسل من أجل مصلحة هؤلاء جميعا إلى فرعون وملئه البديل المهمة الأولى اذهب إلى فرعون إنه طغى هنا إلى فرعون وملئه يعني موسى مرسل إلى فرعون ومن وملئه وملئه اللي هم مين قلنا الملأ لهم الحاشية القريبين منه مستشاروه الذين يعني يعينونه على إفساده ويستشيرهم في كل أمورهم كل أموره ويحرضونه على الفساد ولذلك هم أكثر ناس كانوا يسلطوا فرعون على موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ده موسى جاء يخربها عليك هيضيع سلطانك وجيبتك ومكانك وانت تعبد من دون الله من أن تعبد ويأتي أن يعبد غيره يسلطوها على مين؟ على موسى قال الملأ من قوم فرعون أن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون أما اللي بيحرضوه على موسى وعلى من جاء معه يحرضوه وبعدين يقول لهم ماذا تأمرون يعمل لهم اجتماع ومؤتمر تقول إيه يقولوا يعني أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر بكل سحار عليم بينصحوه ويشيروه يبقى أشاروا عليه بكل ضلال وكل فساد يبقى هم مفسدين معه ولقد أرسل ذلك أرسل موسى إلى فرعون وإيه وملئه يبقى عرفنا ليه هم يعني موجودين معاه في كل مناسبة فرعون وملئه فرعون وملئه فرعون وملئه وهنا إن شاء الله فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وأرسلناه إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون اتبعوا أمره في إيه؟ وكل مكان يفعله من الفساد في الإذلال والاستعباد وتشغيل بني إسرائيل والمطاردة موسى وجمع السحرة وبعدين في التأمر على السحرة لما آمنوا بقتلهم يبقى اتبعوه في كل أمر وما أمر فرعون برشيد بل هو في ضلال وفي غي وفي جهل مبين ومع هذا يتبعوه وبيتبعوه ليه؟ سبحان الله العظيم وبحمده يعني هو يعني هو معقول الحاشيه كل ما فيهاش واحد بيفهم واحد اكيد فيه ناس بتفهم لا فيهم كثير بيفهم بس في ناس اصحاب مصلحه بيفهموا معقول هم عارفين ان فرعون ده اله لما عارفين ان ابوه كان ومات واخوه كان ومات وما عندوش عيال طب لما اله مش قادر يخلف ليه؟ ما يجيب لي شويه عيال يربيه وإله مش قادر يعمل حاجه ضعيف عاجز يبقى فيهم اللي يقر انه ليس الها ولكن يعطيه هذه المكانه عشان هو ياخذ جنبه ايه مكانه زي ما وعد سحره في الاول بس ما يعني ما نفحش بعد معه وانكم اذا لمن المقربين ائن لنا لاجرا وانكم اذا لمن المقربين يبقى كل واحد من المقربين كان له ايه له مصلحه صاحب المصلحه لا يعنيه ان الدنيا تخرب او تعمر عشان كده هم كانوا واقفين معاه يفهمون انه ليس بإله ويفهمون انه هو موديهم للخراب ومع هذا لا يفكرون ولذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. مش هم كانوا ماشيين وراء في الدنيا وتزعم الكفر والفساد والضلال وسمعوا كلامه؟ والتعبير دقيق جدا ومختصر جدا، يعني في آيات تقول إنه سيعذب، أغرق في الدنيا وفي الآخرة سيعذب، لكن هنا يقدم قومه يوم القيامة اللي في المقدمة ضبوره فأوردهم النار. يبقى يريدها يوصلهم فين؟ النار. خلي بالك فأوردهم النار بالفعل الماضي رغم أن لسه الموضوع ما حصلش. ويقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، يعني كلام محقق كأنه واقع وحدث، لكن لسه القيامة ما جمتش. لكن القرآن قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون. وهنا يقدمه، يبقى في سورة غافر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هنا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وشوف التعبير فأوردهم، الإيراد إنك تأخذ الحاجة البهيمة تسقيها توديها المي. أورد، أورد الإبل أو أورد الشاة أو أورد البقر، يعني وداها بيشربوا إيه في البير. وأصدرهم يعني رجعهم. أوردهم النار، هو الأول أوردهم بدل ما يوديهم للمية زي البهائم، البهائم بيودوها تزرب مية، لكن دول انقادوا في الدنيا كالبهائم وسينقادوا في الآخرة كالبهائم، بس مش هيردوا مية كذهب الظمأ وحر العطش، لا يوردهم النار. يعني العبارة مختصرة بس فيها تهكم وفيها ازدراء وفيها احتقار وفيها تعبير عن عن عن حقارة هؤلاء اللي لغوا عقولهم وبيجي يتبعوا فرعون بغير رشد. يجي يوم القيامة ياخدهم ويحذفهم على ايه؟ وأوردهم النار وبئس الورد المورود. رغم سبحان الله العظيم بحمد زي ما قلنا القرآن لما تتأمل أحيانا تلقاه ايه؟ بيتكلم بكلام حاسم وسريع وقوي. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك لربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب عصى ثم أدبر أسعى فحشر فنادى فقال ربك الآن، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. آيات حازمة. إنما هنا فأوردهم النار وبئس الورد المورود. زي ما قلنا امبارح ثقة، أسلوب فيه أسلوب رزين رزين وثقة، عشان الكفار اللي بيسمعوا هذا القرآن أيام النبي عليه الصلاة والسلام يثق ان فرعون كان على ما قدر ما كان وملأ فرعون كان على قدر ما كان، لكن رايحين رايحين، كل من يكفر ويكذب الرسل سيرد هذا المورد. واتبعوا في هذه الدنيا او في هذه لعنه ويوم القيامه، واتبعوا في هذه لعنه الدنيا ويوم القيامه ايضا لعنه، بئس الرفد المرفود. الرفد هو ما يقدم من المعونة والخير، وهو كان في الدنيا الحاشية بتاعته بيقدم لهم إيه؟ كل ما استطيع، يعني إذا كان بيسخر بني إسرائيل ويسخر الناس في الجناين المحصول رايح لمين؟ له للحاشية بتاعته. إذا كان بيزرع رز ولا قمح المحصول رايح لمين؟ الحاشية واللي معاه. إذا كان في فلوس ولا إيراد بيروح لمين؟ الحاشية واللي معاه. كان يرفدهم في الدنيا بكل ما يستطيع عشان يوقفوا معاه، لكن في جهنم وداهم جهنم بئس الرفد المرفود عليه لعائن الله تترى. الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته.